ما هو ما حسنه الشرع وما قبحه الشرع؟ لا، ما حسنه العقل وما قبحه العقل. قال: أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة. ظلم لله عز وجل، يقولون خلق الإنسان وقضى عليه أنه يكون كافرا، فلماذا يحاسبه؟ إذن هذا ظلم. إذن هذا ظلم. وبعضهم قال ألقاه في اليمن مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه عبارة بعضهم شعرا، ان الانسان هذه صورته بالنسبه لله عز وجل، القاه في اليم يعني في البحر مكتوبا مكتف، ليس حرا يستطيع ان يتحرك لينجو، لا. فكان الانسان، وهذا طبعا مغالطه، لان الانسان منا يشعر كانه يتحرك باختياره، صحيح ولا غير صحيح؟ يعني انت جئت الى المسجد وجدت نفسك مساقا مكتوب مربوط الرجلين ويجد نفسك طرش كده وجيت المسجد، ولا جئت الى المسجد باختيارك؟ بينما غيرك او اخوك او صديقك ذهب الى مكان اخر يلهو ويتعب او يكسر او الى اخره، فكل يتحرك باختياره، وليس الامر انه مكتوف اليدين والرجلين ومرمى في اليم. فهذه عبارات بعضهم، قال القاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وبعضهم عبر به قال: الإنسان كالريشة في مهب الريح، يعني هي لا تحرك نفسها وإنما الريح تحركها. هل هذا الكلام عقلا حتى هنا؟ ولذلك نقول العقل السليم ولا السقيم؟ هذا العقل السقيم، أن الإنسان يشعر أنه ريشة في مهب الريح، لكن العقل السليم يشعر أنه ليس ريشة، وإنما يشعر أنه طائر مثل الطائر ذو الجناحين، يتحرك كيف يشاء ويتوجه إلى أي مكان شاء، صحيح؟ طيب. أو تجويزه طيب. أو تجويزه أخرى كما يوسوسه شيطانه. طيب. أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده. البعض الآخر على الضد يقول: الإنسان خالق أفعال نفسه. خالق أفعال نفسه. فنحن نقول كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني أعمالك مخلوقة لله عز وجل. كيف؟ لأن أعمالك بقدرتك أنت فعلتها، وهذه القدرة من أعطاك إياها؟ الله عز وجل. فقدرتك من قدرة الله، ومشيئتك من مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أنت كلك من فضل الله، قدرتك من قدرة الله، ومشيئتك من مشيئة الله، وأنت من فضل رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. مسير خير، مسير خير، أي نعم، مسير خير. هذا الإنسان الصحيح السليم الذي ليس عقيما في فكره. والا فالشيخ الغزالي رحمه الله عليه يقول، طبعا كان يتكلم هو عن فتره كان الناس ربما يتركون الصلوات او ربما يصلون ويرتكبون المنكرات والمحرمات، وبعدين يجلس اثنان منهم يتناقشان في الانسان خير ولا خير. فمره من المرات سئل الإنسان مخير ولا مخير؟ قال: في الإنسان في الغرب مخير وهنا مخير. في الغرب مخير وهنا مخير، يعني أنت مقبول العقل، حتى ظننت أنك مسير فأنت تسير بتسير غيرك لك وليس بتسير غيرك له بتسير الله، لا، غيرك لك وليس بتسير نفسك لك. خلاص؟ فإذا الإنسان مسير مخير، بمعنى أنك كلك لله، خلاص، وتعلم أن اختيارك للهدى إنما هو بتوفيق الله وبمحض فضل منه، وليس عن شطارة ولا جدارة منه،